الناس اللي قاعدوا بقى حوالين الشيشة والجوزة والشجرة اللي غميتها وليلة الجمعة وغير المية وبرد النفس واشرب الحوصه اشرب الحوصه ايوه اصل دماغه زي الحجر دماغه زي الحجر ونفسه مرفوح ليوم القيامة اول ما يشوفوا بعض يحصل بيسمع شوف ربنا بيقول ايه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الله إلا المتقين الأخلاء الأصحاب اللي هم عرفوا بعض على معصية الله تنقلب معرفة الدنيا إلى عداوة الآخرة يشوف المعذب ماشي ما يخرج منها كنت ما يحترم عرضها رجل ما كنت سمعت كلامه داخل المعرفة كيف المعرفة المأثرة دي انت اللي لكتش ربنا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا صل على حبيب الله اسرى بعبده ليلا من المسجد الى المسجد من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ومعنى الحرام يعني المسجد المعظم ذو الحرمة يعني المقدس المعظم الى المسجد الاقصى او اقصى اي الاعلى او الابعد لاجل منهم مسافه 850 ميل ومع ذلك فصعق النبي في اقل من طرفه عين احنا عايزين نشوف النبي شاف ايه في الليله دي النبي شاف ايه النبي شاف الهلال صور ينشرح لها الصدر واخرى ينخلع لها القلب اللي بيروح يدور يقدم له تحيه وشايف يقدم له هديه فما بالك اذا كان الضيف خير خلق الله وكان المضيف هو الله ولذلك يقعدوا الفلاسفه يقول لك طلع فوق اما هو فوق يعني الضغط الجوي وبيقل الضغط وبيقل الاكسجين واقدر يتنفس ازاي لو انت عايز تقيس احكام الله على احكام المسجد سبحان الله فلا الحرام حرام عند من عرف ولا المكان مكان عند من نظر وانما الله جل الله رشدها للمصطفى رحمه في طيها الجبر انا هقول لك حاجه انت عايز تقيس احكام ربنا على القوانين بتاعتك طب انت خد بقى جدع بعد الجليل ينزل من فصل ومرجعه لاخرى دقيقه ثانيه في الرحم فتحدث لو عمل يعيش دقيقه بعد ما يفوز فقال الصحابي انت عايز اهو قالوا تسعه اشهر وعايش لنفسهم انما بعد ما يفوز ترجعه لاخرى دقيقه واحده وقال الواحد اللي يقفل عليه يموت يبقى فين مقاييس المسجد إذا كنت أنت نفسك مخالف للطبيعة، أنت نفسك خالف للحاج، لأن لو كنت شوية مية من اللي احنا خلقنا منهم، وإحنا خلقنا منهم إنسان عبقري طويل عريض وجيه، وجيه جفيل فجيه، ما حدش طب، مية دي يا ولد، إنما أنت خلقها خالف، لا، خلصين القانون اللي إيه؟ أي قانون يقول إن شوية مية حقيرة، وفي الأمر الله المهين، هيخلق منها إنسان سوي. حاجة بلاش انا مش هقول لك بقى ولا ادرس فلك ولا طبيعة ولا كيمياء انما ادرس نفسك والله بعد خلقك بقى ما تتكلمش يعني تسع اشهر عايش في الرحم وحاطط راسك على كفيك ومن رجليك وقاعد مع القص وتسع اشهر ده انت بتغسل ربع ساعة رجلك بتسمك رجلك بتسمك وثم انت عمال مرة ترجع ومرة تمدد ومرة تقوم ومعاك كفير وخلفه ضروري من فوق مش مرفوض وقول للامام الحرس ما رفعت السرير. فما بالك يعني تفتح كتب قاعد مرهق لا رجلك لمرت مره ولو اني اخونا هتقولي مروحه الدنيا حرب ولا وقت لا اخرى اللي اخلي حرسه منها بالسر يا بابا يا بابا مفيش اللي ماشي بسبب الحراره هو الله هو الله اللي بيمدك بالاكسجين هو الله اللي عامل لك امدادات تمويليه هو الله هو الله جل الله وحد الله ولذلك عرفوا الناس بتوع زمان كانوا ناس ايمانهم قوي زمان كنا نحضر على واحد شيخ في بلدنا كان راجل يدي درس في ايد يدي وهو نهار ما يجي البلد البلد تبقى مخصوصة بيه يقول لك ده الشيخ الواعظ في العيلة النهاردة. كانت الناس زمان تحترم العلم بشكل غريب يقول لك الشيخ الواعظ في النهاردة. الواحد كان يتمنى يبص له كده وهو بيوعظ بيبلغ عن الله ده بيبلغ عن الله مش بيبلغ عن الملك ولا عن حاكم بيبلغ عن احسن الحاكمين. فقعد في وسطنا مرة في منافسة الإسراء والمعراج. قال لهم يا راجل انتوا بتستغربوا يعني ان ربنا خلى النبي يطلع السماء وايه ده هي؟ ما هو دي غني كانت تزعل كل يوم وكل شويه كل نهار قال لي في الاسراء والمعراج ربنا قال له يا جبريل انت داخل عند محمد دلوقتي ابقى هات فيك وتعالى انت زي ابقى هي يعني تعبير بسيط انما زي الملابس حاجه بسيطه مش تعقيد هم دي بدنا تظهر كل في المعرض كل ما محمد في بسيطه بكل بساطه يجي بقى الفلس فيقول لك الاكسجين وخفض الضغط والضغط الجو وطبقات الهواء والحديد انت بتقول الكلام ده لمين؟ لعين الشايب انت بتقول الكلام ده لغرو انت بتقول الكلام ده اللي خلقت من ماء مهيب دي يعني دي تساوي ايه بالنسبة للخلق من الماء المهيب تساوي ايه بالنسبة للرفع السماء اللي رفع السماء مش حاجة ابدا دي حاجة تحفظ من كمال الكمال لله الكمال لله ولذلك ربنا ليلة الإسراء قدم للنبي تحية وقدم له هدية التحية لما راح عند المسجد الأقصى بس لقى جبريل مقدم له غنائين واحد في اللبن واحد في الخمر وقال له الصراح النبي على طول مد ايده للبن وشربه قال له لقد اخترت الفطرة كلها هو لا الانسان بتاعها بقى صافي ونقي ولا غبار فيه شرب اللبن ليلة الإسراء يعني كانت التحية لبنا خالصا سائرا مش شارب ايه ولذلك صارف النبي كان كل ما ياكل الاكل يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه الا اللبن لو شرب اللبن يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه وزدنا منه لان من السنه لما تاكل تدعو بهذا الدعاء اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه انما اذا شربت لبن تقول وجدنا منه اذا كنت كنت نصع البلاد بعد ما تاكل احنا اعتدنا نقول الصفرة دايما ربنا ما يحرم الناس منكم ولا من الملوخية الخضراء بتاعتكم ايه شوف بقى سنة النبي شوف الادب اكل طعامكم الخضراء وصلت عليكم الملائكة الاخيار وذكركم الله في من عنده يا دعاء لصاحب البيت يوم يرد عليك مش يقول لك مرسيم لا ما فيش مرسيم هنا انما فيه ايه ولكم مثل ما قلتم شوف السنه نظيفه وجميله ازاي النبي يقول وجدنا خيرا منه يبقى وجه اللحمه ويقول وجدنا خيرا منه لانه ده بيسال مين بيسال اكرم الاكرمين كيف الواحد يقول لك مش يقول لك ايه فقال لي كده يرضي هو قال لي اللي قال لي مش غير الكبد يا بني ادم هتاكل ايه تاني انت واحد سمحت قوي الحكايه ده بقى الوالد ده خير من طب انت تقول قال لي مش كده هو ايه اللي قال لي مش يضحك قال له في القابوس مفيش مش بقى غير الكبد هو الكبد غالي حتى لو اللي فيه مفيش يبقى السنه الصوت السنه رصيفه فالنبي لما كان يقول وجدنا خيرا منهم يجي عند اللبن يقول وجدنا لذلك كانت التحية جبلا. كانت الهدية في ساعات الواحد راح يضر واحد يشتي هدية يقول له اتفضل الكتاب ده ربنا ينفع بما فيه خدوا هدية من عندي خد المصحف ده اقرا فيه. كانت هدية الله لرسوله ليلة المعراج خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليل. يبقى هذه التحية وهذه الهدية. تعالى بقى شوف النبي شاف ايه؟ شاف ايه؟ شاف ناس يكرهون في يوم ويحفظون في يوم وكلما عصبوا عاد الزرع كما كان. تصور بقى الزرع اللي يطلع في يوم. يصدر الزرع يطلع في يوم يحفظه يطلع زي ما كان ثاني. سأل رفيق الرحلة أو المشرف بالكتاب على الرحلة جبريل من هؤلاء؟ قال له هؤلاء هم المجاهدون من أمتي. الناس اللي بيجاهدوا لأهل كلمة الله يضاعف الله لهم الثواب كل ما يحفظ يصنع. وده كمان سجل بس الجنة ليعلم الناس أن الحرث أولها مر وآخرها الجنات والصدر. الحرث مر في الأول لأن فيها برد وسلام إنما بعد الروح في جنات ونهر. كده وبس ده ربنا وضع أرواح الشهداء في حواس طير خضر معلقة بقلاديل من ذهب في عرش الرحمن جل جلاله. فالحضرة الإلهية وتنزل السيوف على أجسامهم في الدنيا كأنها قبلات الملائكة. النبي خيالك إنه بيكلم القنابل الدنيا ومن القذائف لا ده عشان توصله كأن الملائكة تفصله. والروح تطلع لطيفة ظريفة وربنا يعافيه من سؤال القبر. يعني كلنا عارفين في القبر إلا الشهيد. ما يسألش في القبر. وكمان ويخسر من الفرحية. يعني ملك. وصل ولسه هيسرعين من أهله. ليعلم الناس أن الحرب أولها مر وآخرها الجنات والسكر. الحسن المصطفى وده الأجر العظيم للشهداء. وشفه النبي كما وحد لا إله إلا الله. شف ناس تضرب رؤوسهم بالحجر فتنشق ثم تعود كما كانت ثم تضرب لها الشق ثاني ثم تعود وهكذا. فمن هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. يا لطيف مش خلق الصلاة لا يصلي بس رباع وقت الصلاة. يقول العصر بيت كان يقول انا دماغي تقيله شويه لما بقى بعدين يوم يجي المغرب يقضى وقت العصر انما بيصلي بس راسه تقيله عن الصلاة. انت مش عارف اللي فيه مباراه المنبه مليان على كده على طول تقيله مش عارف هيعرفك ولا انت ربطيك يا حسين. ربنا النهارده الناس بتستعد لرمضان يا سلام على العباده بتاعت رمضان 13 فقعد السعود وامن هنيدي ورمضان الذي ينزل فيه القران بتستعدينه من دلوقتي. والله انا من رايي ان الاذاعه والتلفزيون ياخد اجازه في رمضان يرتاحوا شويه يعني يعملوا رمضان ده فكنس بالنسبه لهم يعني يقعدوا يرتاحوا ويسيبوا الناس تصوم للذهب. انما الواحد يبقى قاعد جايب المسلسله وقت الفطار والناس قاعده تسمع التطبيق تكتر يلاقي المسلسله. طيب بعد التراويح يجيب له شيء يبقى العرب يفطر على طاعه ربنا ولا قدر يجي يصلي التراويح. شغل يعني شوف المساجد النهارده في صراع عليه. الله قال له تتشجر روحي على الصراع. ده تتكسر بالحجاره.